وإذ قال موسى لقومه، حكاية عن قول موسى، حكاية عن تذكيره لقومه بأيام الله، ذكرهم بأيام الله. ماذا قال؟ وكيف يكون التذكير؟ وكيف تكون الدعوة إلى الله؟ كيف تكون الدعوة للناس لتعليمهم أن الإيمان نصفان، صبر وسكر، فأنت بين حالين، إما في رخاء فلا بد أن تكون شاكرا لذلك، وإما في بلاء ولا بد أن تكون صابرا على ذلك. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في سورة البقرة يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، في سورة الأعراف يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم، وهنا جاء بالواو يسومونكم سوء العذاب ويذبحون. إذن فهناك تفسير، يسومونكم سوء العذاب، ما هو؟ يذبحون أبناءكم، يقتلون أبناءكم، ويستحيون النساء. أما هنا فلأنه يذكر بأيام الله جاء بجميع أنواع ما ذاقه بنو إسرائيل من بلاء، فقد كان فرعون يسومهم سوء العذاب أنواع وألوان من السخرة ومن الجلد ومن الحبس ومن الإذلال ومن الاستعباد بالإراقة للتذبيح. إذن فهو لون من ألوان العذاب مختلف، يسومونكم سوء العذاب وكذلك يذبحون أبناءكم. وقيل إن فرعون كان يفعل ذلك لأن الكهنة أخبروه أن ملكه يزول على يد وليد من بني إسرائيل. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يبقون على النساء، إذا ولدت المرأة صبيا ذبحوه، وإن ولدت صبية استبقوها للخدمة. يذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم. كيف؟ من الذي سامهم سوء العذاب؟ فرعون. من الذي ذبح أبناءهم؟ فرعون. من الذي استحيا نساءهم؟ فرعون. لكنه بلاء من الله، لأن الله عز وجل هو الذي أقدر فرعون على ذلك، وهو الذي جعلهم تحت سلطانه، وهو الذي بحلمه أملى لفرعون ففعل ما فعل، فكان البلاء من الله، فسبحانه هو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وفي ذلكم بلاء من ربكم الفعال الذي أقدر فرعون على ذلك. بلاء ابتلاء، بلاء امتحان، بلاء اختبار، بلاء قد يشار به إلى النعمة الإنجاز، نعمة الإنجاز. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم، هو من قول الله عز وجل أم هو حكاية عن استكمال قول موسى لقومه؟ قد وقد، إما هو قول موسى حكاية عن قوله ولا زال موسى يتكلم، وإما هو استئناف واستفتاح كلام من الله. وإذ تأذن ربكم، تأذن أعلم إعلاما لا تبقى معه شبهة، أذن أعلم، تأذن أعلم إعلاما واضحا لا شبهة فيه ولا شك فيه ولا يبقى معه شك ولا شبهة، لأن الصيغة صيغة تتعب كأوعد وتوعد أشد. تأذن أعلم إعلاما لا يبقى معه شبهة، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الآية أصل في أن الشكر سبب للمزيد، فما من نعمة أنت فيها عرفت حقها وعرفت مصدرها وسلمت لله بفضله واستخدمتها في طاعته ولم تستخدمها في معصيته، لا بد أن تحفظ ولا بد أن تزيد. ذاك وعد الصادق، وعد الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. والكلام كلام مؤكد، مؤكد صياغة الكلام لغويا صياغة مؤكدة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم جحدتم بالنعم، استخدمتم النعم في غير ما منحتموها، استخدمتم النعم في معصية الله ومحاربته. فمن يستخدم المال في المعصية والفجور وبذر المال ونثره على الراقصات او على السكر والعربدة، كمن تستخدم جمالها في العري وفي فتنة الشباب. اذا فهؤلاء استخدموا النعمة في غير ما خلقت له، بل واعتبروا انهم احقاء بهذه النعمة، كقول قارون انما اوتيته على علم عندي. من كفر هنا بمعنى جحد، جحد النعمة، اخفاها، لم يعرف حقها، لم يؤدي الشكر عليها. ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ويا له من تعبير، ويا لرحمة الله، ويا لكرمه. وتأمل، تأمل واسمع الكلام بأسلوب بشري تقديري. لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن كفرتم لأعذبنكم. هذا هو سياق الكلام، لكنه لم يفعل، لأن الله من كرمه وفضله وعزه وعزته وجلاله إذا جاء بالوعد صرح، وإذا جاء بالوعيد عرض. تصريح بالوعد، لئن شكرتم لأزيدنكم، تصريح بالوعد، كلام واضح صريح. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قد يصيبهم وقد لا. تعريض بالكلام، كرم، كرم، رحمة. الله أكرم الأكرمين. ما يجيء الوعد في القرآن إلا ويجيء واضحا صريحا بالتصريح، وما يجيء الوعيد إلا بالتعريض. وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، قول المؤمنين. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ من كفار مذهل في كل موضع، ما يأتي الوعد إلا تصريحا، ولا يأتي الوعيد إلا تعريضا. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، من إنس وجن وكل مخلوق على الأرض كفر، هل ينقص من ملكه شيئا؟ هل لو آمن الكل يزيد ملكه شيئا؟ كان ولم يكن معه شيء، كان ولم يكن شيء. إن الله لغني عن شكر الشاكرين، حميد محمود في ذاته، محمود في ذاته. ألا ترى الذرات؟ ألا ترى الكون؟ ألا ترى ما تراه في كل آن وحين من تفتح زهرة؟ كيف يسوق العبير، عبير الورود، من أين أتى؟ أرض، تراب، طين، وماء، عود أخضر، ورق أصفر، زهرة حمراء، زهرة صفراء، زهرة خضراء، كل ذلك بماء واحد ومن أرض واحد. فمن أين أتى العبير؟ من أين أتت رائحة الزهور؟ كيف؟ أهي التسبيح؟ لا من شيء إلا يسبح بحمده. فإن كفرتم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم وغني عن شكركم، حميد محمود بذاته يحمده جميع مخلوقاته. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ثم يأتي بعد ذلك التخويف والتذكير بأيام الله في الأمم السابقة. أيها الأخ المسلم، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. والمؤمن كخامة الزرع كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم، إن مسته سراء شكر وإن مسته ضراء صبر. يذكر موسى قومه، أو هو من كلام الله عز وجل ابتداء، فإن هو من قول الله وإما حكاية عن قول موسى لقوم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، أيام الله في هؤلاء كيف كانت، وقائع الله معهم كيف كانت. دعوة الرسل كما قلنا دعوة واحدة وهدف واحد، وإن اختلفوا في الفروع. ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، جاءتهم رسلهم بالبينات، بالبينات بالمعجزات بالدلائل بالبراهين على صدقهم. في بعض الكتب تجد أنساب الناس من لدن آدم، وتجد شجرة تباع يقال لها شجرة الأنبياء آدم ويتفرع منه الذرية بالأسماء، وتجد أن النسابين كتبوا وقالوا وكذب النسابون، كذب النسابون، وكل ذلك لا أصل له، لأن الله يقول: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. إذن فكل ما جاء في الكتب والصور وما إلى ذلك من شجرة الأنبياء وغيرها وغيرها وغيرها، كل ذلك لا أصل له، لأن الله يقول: لا يعلمهم إلا الله، لكثرتهم وكثرة أعدادهم لا يعلمهم إلا الله. كل هؤلاء ماذا حدث؟ جاءوا بالبينات، جاءوا بالمعجزات الدالة على صدقهم، كل رسول بلسان قومه، يعرفون نسبه، يعرفون خلقه، يعرفون أصله، لا يطلب منهم أجرا، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، دعوة واحدة. ماذا فعل الكفار؟ ماذا فعلوا؟ ردوا أيديهم في أفواههم، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به. ذاك قول، لكن هناك فعل جاء في الآية: رد الأيدي إلى الأفواه. أية أيدي وأية أفواه؟ واسمع وتأمل: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. والآية تحتمل أكثر من معنى، إما هي تمثيل، تمثيل بمعنى الأيدي الأيادي، الأيادي النعم، لك يد على فلان، الأيادي تطلق على النعم لأن الإحسان يقدم باليد، إذا قدم لك إحسان قدمه بيده، فتطلق الأيادي على النعم. ردوا أيديهم أي نعم الرسل عليهم بتبيين الحق وبمحاولة إخراجهم من الظلمات إلى النور، ردوها إلى الأفواه أي ردوا النعم من حيث خرجت، لأن النعمة خرجت من فم الرسول، من أفواه الرسل، حين قالوا: لا إله إلا الله، خرجت هذه النعمة من الأفواه فحين لا تقبل كأنهم ردوا النعمة من حيث صدر. ده كمعنى. لكن الألفاظ إذا أخذت على حقيقتها تحتمل. قالت الرسل فاستهزأ بهم الكفار وضحكوا منهم ووضعوا أيديهم على أفواههم كمن يكتم الضحك. كمن يكتم الضحك استهزاء بقول الرسل. معنى ردوا أيديهم في أفواههم بمعنى وضعوا أيديهم الكفار وضعوا أيديهم على أفواههم إشارة للرسل أن اسكتوا. كأنك تشير إلى شخص يريد أن يتكلم فتضع يدك على فمك كأنك تقول لا اسكت اسكت لا تنطق بحرف. معنى آخر. معنى ثالث وضعوا أيديهم الكفار على أفواه الرسل حتى يمنعوهم من الكلام. يجيء الرسول فيتكلم فيضعوا أيديهم على فمه حتى لا يتكلم. أو أكثر من ذلك أخذوا أيدي الرسل بأنفسهم ووضعوها على أفواه الرسل. كل ذلك تحتمله اللغة ووضع الألفاظ. ردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أي بما جئتم به من وحي ومن وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. موقع في الريبة. الريبة قلق النفس واضطراب النفس وعدم الاطمئنان إلى الشيء. الريبة الريبة قلق واضطراب في النفس يمنعها من الاطمئنان إلى الشيء. والشك كلكم يعرف الشك عدم ضد اليقين. الشك أن يتراوح الأمر بين الإيجاب وبين النفي بين الحدوث وبين عدم الحدوث بين التصديق وبين التكذيب. إنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. شك شديد جدا يوقع في الريبة والقلق والاضطراب. وهنا نسمع رد الرسل الحكمة تتكلم. قالت رسلهم أفي الله شك. هؤلاء يقولون الكفار وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ماذا كانت دعوة الرسل؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تلك دعوة الرسل ذات أصل الأديان. من هنا كان رد الرسل واضحا جليا استفهام فيه الإنكار فيه التوبيخ. أفي الله شك؟ هل يعقل أن يشك أحد في وجود الله؟ من الذي خلق السماء بلا عمد؟ من الذي جاء بالشمس من المشرق؟ من الذي جعل القمر يبذر ويتنقل في منازله من التمام إلى المحاق؟ من الذي أخرج النبات؟ من الذي أجرى الأنهار؟ هل يعقل أن يشك أحد في وجود الله؟ من الذي خلق السماء بلا عمد؟ من الذي جاء بالشمس من المشرق؟ من الذي جعل القمر يبذر ويتنقل في منازله من التمام إلى المحاق؟ من الذي أخرج النبات؟ من الذي أجرى الأنهار؟ من الذي أرسى الجبال؟ من الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها؟ أفي الله شك؟ ثم يأتي الدليل الدانس على أنه لا شك في وجود الله مطلقا فاطر السماوات والأرض الفاطر المبدع المخترع على غير مثال سابق دون مثال او دون احتذاء مثال سابق المبدع المخترع للسماوات والارض وما فيهما من جمال وكمال على احكم نظام. ارأيتم في خلقه خللا؟ ارأيتم في خلقه اختلالا؟ ارأيتم السماء؟ ارأيتم السحاب؟ ارأيتم البحار؟ ارأيتم الانهار؟ ارأيتم السنن الكونية؟ ارأيتم هذا الخلق الذي جاء من العدم والفطر في الاصل الشق وكأن الله شق العدم فاخرج منه الوجود على احكم نظام وامثله واعظمه واجمله؟ افي الله شك فاطر السماوات والارض؟ ذاك أول رد، والرد التالي أغرب وأعدب، يدعوكم. يدعوكم لماذا؟ يدعوكم لأي شيء؟ هل كلفكم ما لا تطيقون؟ هل طلب منكم أن ترزقوه؟ هل طلب منكم شيئا هو محتاج إليه؟ واسمع للرحمة السابقة والنعمة الشاملة، يدعوكم ليغفر لكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحانك يا رب، ما أحلمك وما أكرمك وما أعظمك وما أجلك. دعوة الله لك لأنك مذنب، فهو يقول لك تعال كي أمحو عنك ذنوبك، تعال كي أطهرك، تعال كي أنظفك وأنقيك، تعال كي أزكيك. تلك دعوة الله، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، من للتبعيض، من للبيان، من للبدل. إعراب يختلف على أساسه المعنى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، نهاية الأعمار، دون ابتلاء، دون مرض، دون عذاب، يمتعكم في دنياكم، يسعدكم بما أعطاكم، يوفقكم، يهديكم إلى سواء السبيل، يغفر لكم من ذنوبكم. هي للتبعيض، لأن الإيمان يجب ما قبله، دون المظالم، دون المظالم من. لكن الملحوظ للمتأمل في القرآن، إذا كان الخطاب عن المغفرة للكفار قيل يغفر لكم من ذنوبكم، وإذا كان خطاب المغفرة للمؤمنين لا توجد من، يغفر لكم ذنوبكم. ترى ما هو السر وراء ذلك؟ ألاحظتم هذا؟ أتأملتم فيه؟ الله، فما من رسول إلا وبعث بلسان القوم، وما من رسول إلا وجاء معه بمعجزة تدل على صدقه، تتلاءم مع عصره وتتناسب مع قومه. ولكن رد الكفار واحد في جميع الأزمنة والعصور، وكما حكت لنا الآيات من سورة إبراهيم حوارا بين الرسل وأقوامهم، وكيف كان منطق الرسل واضحا جليا صادقا، وكيف كان حوار الكفار عاتيا جبارا باطلا متحديا. شكوا في بعثة رسلهم واستهزأوا بهم وردوا أيديهم في أفواههم وقالوها صراحة، أعلنوا كفرهم صراحة، وأعلنوا شكهم بتبجح. ومع ذلك حلم الرسل، استنكروا عليهم ذلك قائلين لهم أفي الله شك، كما حكى القرآن، أفي الله شك، هل يعقل أن يشك في وجوده؟ أرأيت الرياح كيف سخرت؟ أرأيت البحار وأرأيت الأنهار؟ أرأيت البهائم كيف ذللت؟ في كل ما تجد في هذا الوجود دليل على وجود المدبر الخالق المحيي فاطر السماوات والأرض، ابتدعهما وخلقهما دون احتذاء مثال سابق. ما هي الدعوة؟ دعوة كلها رحمة، كلها حنان، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، كأنه أعطاهم الأمان دنيا وأخرى، يغفر لكم من ذنوبكم. إذن فالمغفرة بدلا من الذنوب، والرحمة بدلا من العذاب، يؤخركم إلى أجل مسمى، إلى نهاية أعماركم، فلا يعذبكم في الدنيا إذن فهو أمان. التأخير إلى الأجل المسمى يشعر بالأمان وبعدم العذاب وبعدم الحساب. الإمهال التأجيل في أمان. تلك كانت الدعوة. وكما قلنا من للتبعيض أو هي للبدن أي المغفرة بدلا من الذنوب أو هي للبيان. وقال البعض الآخر هي في خطاب الكفار في كل القرآن، أما في خطاب المؤمنين فهي غير موجودة. وكأن الإيمان والإسلام يجب ما قبله إلا المظالم، فلا بد من رد الحقوق. أما بالنسبة للمؤمن والمسلم فالمغفرة مرتبطة بالطاعة واجتناب المعاصي، ومنها رد الحقوق. يبدو ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. ففي كثير من حروف القرآن وكلماته أسرار لا يعلمها إلا الله. ماذا كان رد الرسل؟ تركوا موضوع الإيمان، لم يجادلوا في وجود الله. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ذاك موضوع الكلام. وانظر إلى الرد، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. رد بعيد كل البعد عن الموضوع. اتهموهم بأنهم بشر. إن أنتم أي ما أنتم إلا بشر مثلنا. كيف يكون الرسول من غير البشر؟ كيف؟ وكيف تفهمون منه؟ وكيف تفقهون عنه؟ لابد أن يكون الرسول إلى القوم، لابد أن يكون الرسول إلى القوم من جنسهم، يتكلم بلغتهم وبلسانهم. لكنهم اعترضوا عليهم، وكأن الكلام يشعر بالدافع ألا وهو الحسد، الحقد. لماذا أنتم؟ لماذا أنتم وأنتم بشر مثلنا؟ وطلبوا منهم الإتيان ببرهان ودليل على صدق دعوتهم أو على استحقاقهم لهذا الفضل، فأتونا بسلطان مبين. السلطان الحجة الواضحة التي تتسلط على النفس فتجذبها إلى اليقين. التسلط والصلاة، السيطرة بالقهر. معجزات الأنبياء لم تكفي، ما من نبي إلا وكانت له معجزة. هؤلاء الرسل كانت لهم معجزات رفضوها وطلبوا آية أخرى وطلبوا سلطانا آخر على أهوائهم. فأتونا بسلطان مبين، حجة واضحة ظاهرة تتسلط بقوتها على نفوسنا فنصدق.